السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين والمسلمات في كتابه السنة أو أصول الأدلة في الإسلام، قال: وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. هذا المقال في مجال تعظيم الآثار، آثار الصحابة وآثار السلف طبعا، ويسبق الآثار القرآن والسنة. يقول: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، لأن هذا الشخص يريد أن يبطل أو يطعن في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد بذلك بطريقة مباشرة أو طريق غير مباشرة أن يقدم آراء البشر وآراء الرجال والأشخاص والشيوخ على آثار الإسلام، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتناول أربعة مراتب أو أربعة أركان: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أن نطيعه فيما أمر، كل الأوامر نطيعه فيها، ونصدقه فيما أخبر، الأخبار التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم نصدقه بها ولا نردها، وأن نجتنب مناهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والركن الرابع وأن لا نعبد الله إلا بالسنة. فإذا كيف للإنسان أن يحقق هذه الأربع إذا رد الآثار بادعاء مثلا أن هذا الشخص لا نأخذ عنه؟ منهم من يبدأ بمعاوية رضي الله عنه، ومعاوية باب الصحابة، يقول بعض السلف: معاوية رضي الله عنه باب الصحابة، فمن طعن في معاوية، فمن اعتدى على الباب اعتدى على من داخل الدار. لو شفت إنسان في باب دارك عنده أدوات يكسر الباب، يكسر القفل ويريد أن يفتح الباب، هل تقول أن هذا الشخص ما زال لم يعتدي على أهلي ولا على بناتي ولا على مالي ولا على كنزي؟ لأن الذي يعتدي على الباب يدخل ويقتل، يعني السارق ماذا يفعل؟ لكي لا يترك الآثار يقتل، لكي لا يترك الآثار ولا يترك البصمات وغير ذلك، كل من يجده يقتله. هو جاء ليأخذ مثلا بعض المجوهرات ولا بعض المال ولا بعض الأشياء، لكن خوفا من أن يذاع صيته ويفضح أمره، فإنه يقتل من في الدار كلهم من أجل أن لا يفضح في القرية ولا في البلدة ولا في العشيرة ولا في العائلة. فكذلك الذي يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو لا يريد الصحابة، وإنما يريد الإسلام، يريد ماذا؟ الإسلام. وكل واحد عنده وجهة، كل واحد عنده وجهة في محاربة الإسلام، لأن الإسلام أول ما جاء حرب من الكفار، حرب من المنافقين، وحرب من اليهود، وحرب من المجوس. فكل محارب وكل عدو حارب الإسلام بطريقته. الكفار في أول الأمر عذبوا المسلمين، عذبوهم وساموهم سوء العذاب، وقتلوا من قتلوا ياسر وسمية رضي الله عنهما، أول شهيدان في الإسلام. وبعد ذلك جاءوا إلى المدينة برجلهم وخيلهم وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنافقين المنافقون في المدينة كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود كادوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. امرأة جعلت له السم في الشاة وركزت السم في الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف. وبنو قينقاع عروا امرأة مسلمة، صمروا مسمارا في جلبابها فلما قامت تكشفت. وبنو النظير بنو قريظة يوم الأحزاب وقفوا مع الأحزاب والأحلاف، مع قريش وأحلافها. والمجوس فيما بعد لم يريدوا أن يجابهوا المسلمين بالقتل أو بالمحاربة مباشرة، فادعوا الانتصار لأهل البيت، ادعوا الانتصار لأهل البيت، وأثاروا فكرة بأن أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر هو علي بن أبي طالب. وفيهم من هم أشد كفرا، ها؟ لأن الكفر درجات كما أن النفاق دركات. منهم من قال إن الرسول إن جبريل أخطأ، بدل أن يأتي عند علي أتى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء كلهم هذا كلهم حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، القرآن جاء وهو يصدق ما في التوراة، وكانوا يدعون مع كفرة المدينة، مع كفرة المدينة في ذاك اليوم الأوس والخزرج، كانوا يقولون لهم إنه سيأتي نبي آخر الزمان ويقاتل العرب ونقاتلكم ونقاتل معه ضدكم. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا، عرفوا من خلال التوراة أوصاف الرسول كلها، بدليل أن عبد الله بن السلام لما جاء وامتحن واختبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كان من أحبار من علماء اليهود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أسئلة، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فآمن به وقال له: يا رسول الله، أنا آمنت بك، وإن اليهود قوم بهت، قوم أصحاب بهتان، وأنا سأختبي، اسألهم عن مكانتي عندهم. فقال جمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بطوائفهم الثلاث، قال: ما تقولون في عبد الله ابن السلام؟ قالوا: هو عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. فخرج لهم من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أعلمكم يا معشر يهود أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: يا رسول الله أو يا محمد، كذبناك، إنه سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. وأنزل الله عز وجل: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلا بد لمن شهد أن محمد رسول الله أن يلتزم بهذه الأركان الأربعة: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من أخل بركن فهو لم يشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله لا تنفعه حتى يضم إليها أن محمد رسول الله بأركانها الأربع. يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فالامتثال للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا تحقيق لأشهد أن محمدا رسول الله، لأن ما يقوله رسول الله هو وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. لأن أصول الأدلة يستدل بها العلماء على الأحكام: حلال، حرام، مكروه، مستحب، جائز، هذا كلها أربعة أو ثلاث: القرآن والسنة النبوية وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فالذي يقول أنا لا أستدل إلا بالقرآن هذا كافر، والذي يقول أنا لا أستدل بالسنة هذا كافر. الخوارج يقولوا القرآن متواتر، السنة غير متواترة. ولذلك إذا أردت أن تجادل الخوارج جادلهم بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام فيما روت عائشة رضي الله عنها: إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة، فإن القرآن حمال الوجوه. حمال الوجوه بمعنى يجي الخارجي يستدل به، ويجي الجهمي يستدل به، ويجي الماتريدي يستدل به، وكل واحد يجعل القرآن، لأن القرآن اللغة العربية واسعة، وأصحاب الشبهات يلبسون على ضعاف العقول وعلى المغفلين وعلى الجهلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن حذره، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. ومعاذ من هو؟ معاذ إمام العلماء، أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احذر، إنك تأتي قوما أهل كتاب. يعني مش بالأمر السهل أنك تعيش معاهم وربما يلبسوا عليك الأمر. حتى مثلا في زمن المعتزلة، المعتزلة يجيبوا القرآن الكريم ويجادلوك بالقرآن الكريم، وقد يغلبونك، وقد يغلبونك. ولذلك الذي يحطم أركانهم وهو السنة. قال الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم. ما معنى عظيم؟ يعني كل واحد يستدل بالقرآن الكريم وظاهره أنه هو الموفق وهو الذي عنده الصواب. ولذلك هؤلاء الفرق الضالة ماذا فعلت؟ جعلت عقبات، جعلت مطبات لكي لا تصل إليهم. يقول لك: أنا من جدلني جدلني بالقرآن الكريم، ما تجيبليش تقول لي السنة. ووجد في هذا الزمان ما زال يعني من طلبة العلم وبعض الذين يريدون التنصل من الإسلام، يقول لك: أنا لا أخذ على البخاري، ما لا تلزمني بالبخاري، ويسموا أنفسهم القرآنيون. وهو تكلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألفين أحدا شبعان متكئا على أريكته يقول: ما وجدتم في كتاب الله فخذوه، وما وجدت وما لم تجدوا فلا تأخذوه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا ما معه وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى هيئ لهذه الأمة رجال وهم الصحابة، كما قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم أطهر القلوب فاختارهم لصحبته. فهؤلاء الذين يردون السنة يتهمون، لا، ليس غرضهم السنة، وإنما غرضهم ليس غرضهم الصحابة ولا غرضهم الأئمة، وإنما غرضهم ضرب الإسلام، سواء من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، لأن أقانيمهم وساداتهم وعلماؤهم يعرفون هذا. والأتباع لا يفعلون إلا ما يملى عليهم. والذي سنه الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة أنه اختار صفوة من الأئمة، بدءا بالصحابة ومرورا بالتابعين ونهاية بتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فالله لن يضيع هذه الأمة ولن يضيع هذا الدين، فاختار الصحابة وهم من أقوى الناس، بل هم أقوى الناس بعد الأمم، بعد يعني بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أقوى منهم، وليس هناك أرفع منهم إيمانا وأصفى عقلا، لأن الله اختارهم لأعظم كتاب وأعظم رسالة. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامعين. وفي حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة عظيمة تسمى خطبة الوداع، وقال فيها: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. أي شهر هذا؟ قال: سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. أليس الشهر الحرام؟ يعني شهر ذي الحجة. قلنا: بلى. أي بلد هذا؟ قال: سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس البلد الحرام؟ فقلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى، نشهد بأنك بلغت الرسالة، أديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده. فرفع إصبعه إلى السماء ثم أشار بها إلى الناس، قال: ليبلغ شاهد منكم الغائب. بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي أن يكون هؤلاء هم الذين يبلغون، رضي أن يكون الصحابة هم الذين يبلغون. ومات صلى الله عليه وسلم بعد بضعة أشهر من هذه الخطبة، لأن الخطبة كانت في العاشر للحجة، ثم بعد ذلك جاء محرم، ثم صفر، ثم ربيع الأول، 12 ربيع الأول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك 12 ربيع الأول هو ماذا؟ تاريخ موت الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما تاريخ ميلاده غير معروف، على الصحيح غير معروف، معروف بأنه الاثنين، ولكن متى ولد غير معروف، لأن الذي عرف ونثق فيه هو ما نقله لنا الصحابة، وقبل ذلك ما كانش كاين تاريخ، ما كانش هناك تاريخ، وإنما كانت إرهاسات. شكون كان في ذاك الجاهلية وذاك الوقت الذي تعبد فيه الأوثان وتدفن فيه البنات ويؤكل فيه يباع فيه العبيد وغير ذلك؟ هل كانت هيئة ولا ديوان أرخ يقول بأن هذا فلان، ولا بلدية، ولا ديوان يعني أرخ ولد هذا في يوم كذا ومات هذا في؟ ما كانش كاين، لم يوجد هذا. ولذلك نحن ليس عندنا، على الصحيح ليس عندنا يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي نعرفه يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول. بمعنى كم زاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، لما كان اليوم العاشر من ذي الحجة، العاشر من محرم، هذه واحد، هذا شهر، والعاشر من صفر، هذا شهرين، والعاشر من ربيع الأول، هذا ثلاثة أشهر ويومين مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو راض عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء وكان يحبو من شدة الألم ولا يستطيع أن يقوم، جاء يحبو ورفع الحجاب من غرفته الشريفة ونظر إلى الناس وهم يصلون خلف أبي بكر الصديق، فتبسم، التفت الصحابة إليه، فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شفي. فكانت هذه آخر نظرة نظرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الابتسامة التي تدل على ماذا؟ على الرضا، رضي الله عن الصحابة. وقد قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أخذوا هذه الأمانة وصانوا السنة وصفوها من الكذب وبلغوها صافية كما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأمانة. وهذا من المعجزات، يعني هذا يعني الصحابة لم ينقل لنا واحد كل السنة، وإنما في مثلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واحد وصف لنا تكبيرة الإحرام، وواحد وصف لنا القراءة، وواحد وصف لنا السجود، واحد وصف لنا الأذكار، واحد وصف لنا الدعاء، واحد وصف لنا الإقامة، واحد وصف لنا الأذان، واحد وصف لنا الوضوء. فاجتمع عندنا من مجموع كلام الصحابة صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. فالسنة ليست محل توقف، وإنما هي حجة، هي حجة، بل يجب التصديق بها ويجب العمل بها ويجب العمل بالقرآن الكريم، لأن القرآن وحي وقد أمر بالسنة. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليقوله هو وحي من الله عز وجل. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم معناها من الله ولفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم معناه ولفظه من الله تبارك وتعالى، لا يتسرب إليه الخلل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم السنة بكلامه وبفعله وبرؤيته للصحابة وهم يعملون الأعمال فيقرهم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من صلاحيته أنه يرى إنسان يخطئ ويسكت عليه كيف ما كان. شوف إنسان مثلا شخص كان يخطب في الناس ويعظ فيهم وقال من يطيع الرسول فقد من يطيع الله والرسول فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له؟ بئس خطيب القوم أنت. الرسول الذي وصفه الله بأنه الرؤوف الرحيم يقول لهذا الخطيب وهو يعظ الناس ويذكرهم ويخوفهم ويأمرهم بطاعة الله وطاعة الرسول، قال لهم من يطع الله والرسول فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، أو بئس خطيب القوم هذا. لما؟ لأنه جمع بين الله والرسول في ضمير واحد، قال ومن يعصيهما. وفي حق الله عز وجل ما تدخلهش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطاب، لأن أهل اللغة اللي يقرأوا اللغة وذوقوا اللغة يقرؤون ما بين الأحرف وبين الأسطر. الله عز وجل وحده لا شريك له، طاعة الله وطاعة الله الرسول صلى الله عليه وسلم، شو قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوهما، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شوف امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد غزوة فرحوا المسلمات، وصارت هذه المرأة تقول شعرا وتردد حولها الجواري جاريات يردوا حولها بالفرحة، لما الإنسان يفرح وينجح ويفوز يعني يفرح ويقول كلام طيب ويضربون الطبول ويعني الدفوف. فكانت تقول وفينا رسول يعلم ما في غد، مدحت الرسول صلى الله عليه وسلم. فغضب عليها في اللحظة والحين وقال لها دعي هذه وقولي ما كنت تقولين، لا يعلم ما في غد إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس من صلاحيته أنه يسمع شيء أو يرى شيء ولا ينهى عنه. يشوف إنسان، شاف إنسان مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى إنسان يصلي، فجاء ذاك الرجل وقال السلام عليك يا رسول الله، قالوا عليكم السلام، قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه شافه يصلي، شافه يركع ويسجد ويقرأ ويقوم ويكبر ويسبح وغير ذلك، قال اذهب عد فصلي فإنك لم تصلي. عاود صلى، عاود جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا فصلي فإنك لم تصلي. شوف هذا المعنى وهذا الحيثية مفقودة في الأئمة، مفقودة في الدعاة، مفقودة في المصلحين، مفقودة في المعلمين، في الأساتذة، في المرشدين، مفقودة. ولذلك لما سكت الكثير ظن الناس أن هذا الفساد دين، ظن الناس أن الفساد والانحراف والبدع والخرافات والسحر وغير ذلك ظنوه دين، حتى ولوا يلغوا لمن الساحر والكاهن والعراف وغير ذلك وصاحب الطرق، شيء يلغوا له، يلغوا له الشيخ، يلغوا له الفقيه، يلغوا له سيدي. لما؟ لأن الناس تمادوا في السكوت عن المنكر. مفرد المنكر بمجرد من رأى منكم منكرا فليغير. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى شيئا لا يتركه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا الصحابة مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم في كل ما يأتون، لأنهم كانوا أصدق الناس قلوبا وأنتقهم أفواها وأخلصهم نية، لأن الله نظر في قلوب العباد فاختارهم لرسالته ولصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة نقلها لنا الصحابة، وكان الصحابة لا يتنازلون عن حرف من حروف القرآن أو حرف من السنة. عمر بن الخطاب يسمع إنسان يقول كلام يأخذه من مجامع ثوبه، يقول لقد سمعتك، يعني شاف صلى وراء إنسان، وراء إنسان يعني كان يصلي بهم، فقرأ قراءة غير التي يعرفها عمر بن الخطاب، قال كدت أن أنقض عليه وهو في صلاته، فلما انتهى من صلاته أخذه من مجامع ثوبه وجره حتى أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا سمعته، حكيم بن حزام اسمه، قال سمعته يقرأ قراءة غير القراءة التي أقرأتنيها يا رسول الله، قال أرسله يا عمر أتركه، اقرأ يا حكيم، فقرأ حكيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نزل، اقرأ يا عمر، فقرأ عمر قال هكذا نزلت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شافي كافي، فقرأوا منه ما تيسر. فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا الدين، والله عصمهم من أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الذهبي الصحابة كلهم عدول، وكل صحابي هو إمام، كل صحابي إمام، ولم يختلفوا رضي الله عنهم في شيء من السنة في نقل الحج والعمرة والصيام والزكاة وغير ذلك، بينوها ووضحوها كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمقاديرها، يعني جابونا كيفاش لو كان يكون الإنسان عنده الغنم 40 شعال يزكي، ومية شعال يزكي كم يزكي، و300 كم يزكي، و30 شات 30 بقرة كم يزكي، و150 بقرة كم يزكي، واللي كان عنده 70 30 يخرج فيها كم ماذا، و40 يخرج فيها ماذا، بالمقادير بالتدقيق كل ذلك. ونقلوا لنا الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والله تعالى قال لنا لقد قال لهم الصحابة ابتداء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وترى الصحابة لما تراهم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وفي أخلاقهم وفي اقتبسوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما رأوا منه عليه الصلاة والسلام. فكل ما نقله الصحابة وكل ما جاء في البخاري وفي مسلم وما في السنن وصححه الأئمة، ولم لأن يعني بعض أهل السنن نقلوا بعض الأحاديث، لماذا نقلوها وهي مكذوبة، مثلا هي ضعيفة، لماذا نقلوها؟ نقلوها وأشاروا إلى أن هذه الأحاديث ليست من السنة، ضعيفة، لأن لكم ما نقلوهاش، يجي واحد آخر يقولوا أنتم رجال ونحن رجال، فأنا كذلك عندي حديث. فهم رحمهم الله تعالى لما ينقل الحديث يذكر تحته يقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح، هذا حديث غريب، هذا حديث لا نعرفه من إلا من هذا الوجه، هذا حديث منكر. وبعد ذلك أنا في أزمنة مضت زمن الذهبي وزمن غيرهم من الأئمة صفوا الأحاديث فجعلوا الأحاديث ضعيفة، الأحاديث موضوعة، الأحاديث الصحيحة، فبقى عند المسلمين سوى الصحيح على جهة والضعيف على جهة. لما؟ لأن في المقابل الشيعة والروافض ابتكروا أحاديث يمدحون فيها أهل البيت ويذمون فيها الصحابة، والصوفية ابتكروا أحاديث وأدخلوا فيها الكفار إلى الجنة، الكافر دخلوه الجنة أخذا بكلام الجهمية وكلام الفرق الضالة التائهة والحلولية وأصحاب وحدة الوجود وغير ذلك. يعني جاءوا بالقرآن وجاءوا ببعض الأحاديث المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول نحن لا نأخذ بالسنة. السنة يعني الصوفية وش يقولوا؟ يقولوا مثلا الروافض الشيعة يقولوا نحن لا نأخذ إلا عن أهل البيت، إلا عن الأئمة أهل البيت، وجابوا كتب، جاءوا بكتب فيها أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف سندها. يقولوا قال جعفر وقال محمد بن الحسن العسكري وقال الباقر وقال كذا وقال كذا، ويكذبوا، وانت ليس لك طريق صحيح لتصل إلى هذه الأحاديث. والصوفية وش يقولوا؟ يقولوا أنتم تأخذون دينكم عن الموتى، بخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي وأحمد بن حنبل، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يقولوا احنا عندنا طريق مباشر، ولذلك يكون بعضهم فوق المنبر حتى تشوفه يتكلم هكذا ويشير بإشارة، ومن بعد يلتفت للناس يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان فايت علي الآن، وراني كنت نحدث معاه وراي يسلم عليكم، راي يبلغهم الإسلام. أيوة، انظر إلى العامة الآن لما تقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم راي يسلم عليكم، راي يسلم عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومين جاية؟ من عند شيخ، من عند شيخ مشهور طبل له الناس وزمروا له تزميرا ونفخوه نفخا. ولذلك التقديس لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لله تبارك وتعالى، والله عز وجل مدح الرسول بما يليق به، وغيره من الناس لا ينبغي مدحه بحال من الأحوال. بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم احثوا على في وجه المدحين التراب. الناس لما قدسوا أشياخ، ولا الناس يشوفوا في الأشياخ وما يشوفوش في رب العالمين سبحانه وتعالى، يشوفوا في أشياخهم وما يشوفوش في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك عندي كلام خير منه ورثته من الحي الذي لا يموت. قل نحن لا نأخذ عن طريق الرسول لأننا وصلنا إلى مرحلة، احنا جاوزنا القنطرة، احنا رحنا رانا فايتين البوم من هي، توما مازلت في المؤخرة. ولذلك يجيب واحد العبارة، يجيب واحد العبارة هادو الشيخ الصوفية يقول خذنا بحرا وقفت بساحله الأنبياء، خذنا بحرا يعني احنا قطعنا واحد البحر، الأنبياء مازالوا في الشاطئ، مازال ما ركبوش، معنا البحر عنده منا وعنده منا، عنده الجهة الضفة الشرقية والضفة الغربية. لما تقول هو شرك تقول هذا كفر، معنى أنت سابق الأنبياء. يقولك لا ما فهمتنيش، لما يلقى واحد فاير كما كيفك يقولك لا ما فهمتنيش، خذنا بحرا وقفت بساحله الآخر الأنبياء، والآخر بقية الناس الجهلة والأميون والمغفلون وغير ذلك ماذا يقولون؟ يقولك احنا عندنا وحد الكلام، الأنبياء وما عندهمش، أنبياء ماتوا وإحنا ما زلنا في اتصال وتواصل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول لك احنا عندنا الالتحام برب العالمين، وهي اللي يسموها الناس وحدة الوجود، وحدة الوجود والحلول. الحلول يعني قول الروح الإلهية حلت في هذا الشخص تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالذي ينكر السنة سواء كان من الروافض ولا كان من الصوفية ولا كان من الفرق الأخرى التي كالخوارج ولا كالمعتزلة، لأن المعتزلة رسولهم ما هو؟ عندهم الكتاب والرسول. شو الرسول؟ هو العقل. الرسول تاعهم هو العقل، فهم يقدمون العقل، وهذا يقدمون الحضرة الإلهية. هذا الصوفية يقدموا الحضرة الإلهية، والروافض يقدموا كلام أهل البيت المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينكر شيئا من السنة عموما. السنة يعني جمع الله قلوب الأئمة وانتدبهم لذلك، فجمعوا السنة كل واحد كيفاش يجمع السنة، كي يجمعها عن طريق الأحاديث، كي يجمعها عن طريق الفقه، أبواب الفقهية، هناك من جمعها عن طريق عناوين العقيدة، مسائل عقدية ومنهجية، هناك من جمعها على أساس أنها دلائل النبوة، أنها معجزات النبوة، وكلهم متفقون على القدر الذي يعني هو صحيح ورد الذي هو ضعيف. فلا الذي يقول أن لا نعمل بالسنة ولا نعمل بالحديث إلا شرط أن يوافق القرآن الكريم، هذه بدعة، ضلالة واختراق لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، واتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي بما يخالف القرآن الكريم. هذا الكلام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بأشياء ليست في القرآن الكريم، مثلا الذهب، الحرير والذهب. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحرير في يده اليمنى، الذهب في يده اليمنى والحرير في يده اليسرى، وقال: هذان حل على إناث أمتي حرام على ذكورها. هل نقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنك تأتي بأشياء ليست في القرآن الكريم؟ مثلا القرآن الكريم قال 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، وذكر زكاة الأنعام، لكن لم يذكر لنا متى نزكي، كم يبقى عندنا المال لكي نزكي، كم يزكي صاحب الحبوب، وكم يزكي صاحب الغنم، وكم يزكي صاحب البقر، وكم يزكي صاحب الإبل، وكم يزكي صاحب الذهب وصاحب الفضة وصاحب العسل. لم يذكر هذا، وإنما جاءت السنة لبيان ذلك وتفصيله. فالسنة وحي ثاني مكمل للقرآن، ولا يمكن فهم القرآن بمعزل عن السنة. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا لم يذكر في القرآن الكريم. قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ومعروف أن الرجل إذا تزوج امرأة لا يتزوج عمتها ولا يتزوج خالتها. لماذا؟ لأن هذا يقطع الرحم. هل هذا مذكور في القرآن الكريم؟ غير مذكور في القرآن الكريم. فإذا لا استغناء لنا لا عن القرآن ولا عن السنة. فالمرء الذي ينكر شيئا من الآثار من الكتاب أو من السنة فقد أتى بخرق القتاد، بما وراء الجنون، من وراء ما وراء الجنون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فهل هذا الحديث نرده ونقول هذا الحديث غير موجود في القرآن الكريم إذا لا نعمل به؟ إذا هذا نموذج ممن يرد الآثار. قال: فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول. هذا إما أن يكون يعني اللي يقول هذا الكلام أنا ما أخذش بالسنة لأنها غير واردة بالقرآن، إما أن يكون خارجي، وإما أن يكون جهمي، وإما أن يكون معتزلي، وإما أن يكون صوفي، وإما أن يكون رافضي، لأن هؤلاء ليقولوا هذا الكلام لسان حالهم بأنهم وصلوا إلى الله وأخذوا من الله مباشرة. وهؤلاء يعني في حقيقة أمرهم يريدون أن يبهروا الناس في أنفسهم حتى يعبدهم الناس، ولو سجدوا لهم الصوفي يعني لو سجد له المريد فإنه لا ينهى، لو مدح المريد شيخه ووصفه بصفات الجلال والكمال لله عز وجل لا ينهى عن ذلك بل يكرمه. وهكذا الخارجي لو جاء عند أميره، خارجي لو يجي عند الأمير تاعه ويبقى يمدح فيه وهو فعل الأفاعيل، فعل ما يشيب منه الولدان من اعتداء وتكسير العرض وأخذ البنات من آبائهن والزنا بهن، يجي الجندي ويمدحه وهو لا يقول شيئا لأنه راه في مصلحته. وهكذا الرافضي وهكذا الجهمي، فهؤلاء ظاهرهم أنهم مسائل فقهية وحقيقتهم أنها مسائل عقدية، عقدية فيها شرك بالله تبارك وتعالى مخرج من الملة. نقف عند هذا الحد عند قوله: ولا يطعن على رسول الله ولا على أصحابه، نرجئها إلى الخميس أو الأربعاء القادم إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.